نورا وتنزيها على الحرير أتى جبريل يحملها إلى الرسول من الرحمن يهديها حب الرسول قرين في محبتها ونصف أخبره في الدين ترويها حب الرسول قرين في محبتها ونصف أخبره في الدين ترويها ومات في حجرها والقبر حجرتها ومات في حجرها والقبر حجرتها وآخر العهد في دنيا مآقيها طوبى لها زوجتي دارين مسكنها بجنة الخلد من أزواجه فيها بجنة الخلد من أزواجه فيها.